قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في شفقة. الله أكبر. ما قال يا أيها الذين فسقوا، يا أيها الذين أجرموا، يا أيها الذين فعلوا ما فعلوا، لا، بكل رقة وبكل عطف وبكل حنان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني حتى كلمة أسرفوا ترك، أسرفت على نفسك، كفاية خلاص، كفاية ذنوب ومعاصي. شوف كيف الرحمة من الله عز وجل. طيب هذه الأولى، لا تقنطوا من رحمة الله. الثانية، لا تقنطوا من رحمة الله. الثالثة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة، إنه هو الغفور الرحيم.